بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد بينا في أن الدية ينبغي أن تكون 100 من الإبل من نوق البلد، ولا يعدل إلى نوع أو إلى قيمة إلا بالتراضي ما بين الطرفين. ننتقل الآن، قد يوجد في بلد من البلاد إبل وفي بلد أخرى لا يوجد إبل، فهل نكلف أن ننقل الإبل؟ ولو وصلت الإبل إلى مدني فإنه لا يعرف يعني كيف يحفظها وكيف يبيتها وكيف. إذن من الممكن أن يصطلحوا على مال. لذلك قال الشيخ: ولو عدمت فالقديم 1000 دينار، أي لو عدمت الإبل بأن لا توجد أو وجدت في مكان، عندما نقول عدمت شرعا إما أن لا توجد مطلقا أو وجدت بأكثر من قيمتها، عند ذلك ننتقل إلى مسألة المال. في مسألة المال، فالقديم 1000 دينار أو 12000 درهم. القديم أي مذهب الإمام الشافعي أنه يقدر بذلك 1000 دينار. 1000 دينار، كل دينار يساوي 4.25 جرام من الذهب الخالص. معنى ذلك تساوي هذه 1000 دينار يعني 4250 جرام، يعني 4 كيليات وربع. اليوم يعني تقدر بالمال، لو قدرناها بالليرة السورية اليوم فإنها تفوق 5 ملايين ليرة سورية تقريبا. كان كل دينار ذهبي يعادل 12 درهم من الفضة، فلذلك لو ضربنا 1000 دينار ب 12 درهم عند ذلك تبلغ 12000 درهم. قال: ولو عدمت فالقديم 1000 دينار أو 12000 درهم، والجديد قيمتها بنقد بلده. كم تساوي هذه الإبل لو كانت موجودة أو لو نقلناها إلى تلك البلد؟ كم تساوي؟ تساوي كذا وكذا. فقيمة الإبل معروفة، أقرب الإبل إلى بلده عند ذلك نقدرها، وهذه تكون الدير. قد يقول قائل: وجدنا بعضها ولم نجد البعض الآخر، فما العمل في ذلك؟ الأمر أننا لو وجدنا 50 أعطيناه 50 وأعطينا قيمة الباقي، يعني نقسط الأمر. قسما وجدناه لا يسقط الميسور بالمعسور، عند ذلك ما لا يدرك كله لا يدرك جله، أخذنا قسما، والقسم الثاني قدرناه مانا سواء كان بذهب أو بفضة أو بنقد بلده. وإن وجد بعض أخذ، يعني أخذ البعض وقيمة الباقي. والمرأة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا. المرأة والخنثى، طبعا عندما نقول المرأة ورد فيها أن دية المرأة نصف دية الرجل، روى البيهقي فقال: دية المرأة نصف دية الرجل. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول في الإبل 100 صارت 50، 1000 دينار 500 دينار، 12000 درهم فضة عند ذلك 6000 درهم فضة. الخنثى في الأصل هي ننظر الأنثى متحققة فيها، وأما الذكور فغير متحققة فيها، لذلك نبدأ بالشيء المتحقق فنجعلها كالأنثى بداية. كنصف رجل نفسا وجرحا، سيأتي معنى الجراحات في كل جرح ماذا يوجد فيه، وسيأتي معنى الأطراف أيضا. فكذلك بالنفس والجراحات والأطراف كنصف رجل، يعني إذا كان القتل عمدا مثلا عند ذلك ما معنى النصف؟ عمدا، أو إذا كانت مثلثة في شبه العمد عند ذلك فعليه بدل 30 حقة 15، بدل 30 جزعة 15، بدل 40 خليفة 20. نعم هذا شيء. إذا كانت مخففة بدل كل من 20 عند 10 بنت مخاض، 10 بنت لبون، 10 ابن لبون، 10 جذع، 10 حقة. نعم. قال والمرأة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا، ويهودي ونصراني ثلث مسلمين. يعني إذا كان اليهودي نصف ثلث دية المسلم الكتابي، والكتابي يشمل اليهودي أو النصراني. نعم. أما المجوسي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. إذن اليهودي والنصراني ثلث مسلمين. ثلث المسلم يعني له من الإبل كم؟ الثلث. فبدل 30 10، وبدل 30 الأخرى 10، وبدل 40 13 1/3. كيف يقدم الثلث؟ طبعا في هذه المسألة بسيطة جدا، إما أن نعطيه يعني رأسا من الإبل ويعطينا فارق القيمة، وإما أن نعطيه 13 ناقة ونعطيه قيمة ثلث ناقة. نعم هذا أمر سهل. ويهودي ونصراني ثلث مسلمين. كذلك بالنسبة إذا كانت مخمسة الأمر بالنسبة للعشرين سيحدث مع 6 من كل واحدة وثلثين، عند ذلك نقدر القيمة، وإما أن نقدر ما بين طرف وطرف، يعني بعد أن نعطيه المتحقق من الرؤوس الصحيحة إما أن نقدر القيمة وإما أن نصطلح على عدد من الإبل بدل هذه الكسور من أي نوع من الأنواع. ومجوسي ثلثا عشر مسلم. ما معنى عشر المسلم؟ 10 يعني إذا كانت يعني سواء كانت مخمسة أو كانت مثلثة. إذا كانت مخمسة معنى ذلك العشر منها يعني 2 مثلا، عندما نقول 1 1 إذا كان من كل نوع 22 العشر منها 2 2 2 2 معنى ذلك تبلغ من المخمسة 2 من بنت المخاض وتنتين من بنت اللبون وابن اللبون وجذع وحقة، لكن ليس العشر نحن نريد، ثلثاء العشر، تلتين العشر، يعني التلتين معنى ذلك من كل واحدة 1 1/3. العشر معروف، ثلثاء العشر في هذه المسألة. يعني إذا قلنا العشر لو كانت موحدة مع بعضها البعض 10 ماذا يبلغ الثلثين؟ 6.66 يعني 6 1/3. نعم. وكذا وثني له أمان. وثني دخل إلينا بأمان، أمان إما من الحاكم وإما من أحد الناس. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ثم قال ويسعى في ذمتهم أدناهم، وقد رأينا عندما قرأنا شيئا من السيرة وعن الصحابة الكرام كيف أن السيدة أم هاني عندما رفض سيدنا علي أن يحمي وأن يدخل مثلا في الأمان أحماءها ماذا قالت؟ جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها وجعلها قاعدة، أجرنا من أجرت يا أم هاني أجرنا، فسواء كانت امرأة التي أجارت أو رجل إذا دخل إلينا وثني بأمان. الآن مثلا مثل هؤلاء الذين يدخلون بأمان، كل مندوب يأتي عن دولة وثنية مثلا فيدخل بإذن من الحاكم إلى البلد، فهذا أعطاه الحاكم أمانا فلا يجوز لأحد أن يتعرض له. أما إذا كان مرتدا ولم يكن له أمان ومحكوم عليه بالقتل فهذا لا دية له، وإنما لا ينبغي لواحد من الناس أن يقوم بقتله، فإن قتله فدمه فهدر، لكن الحاكم يعزر هذا لا لأنه قتله بل لمخالفته مثلا القوانين العامة للدولة الإسلامية. والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية دينه. في منطقة نائية كان هنالك يهودي لم يبلغه الإسلام، كان نصراني لم وثني إلى غير ذلك، ما ديته؟ المسلم ديته معروفة 100، النصراني ديته ثلث دية المسلم، اليهودي ثلث دية المسلم، الوثني المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، يعني الوثني كالمجوسي في الدية. قال وإلا فكمجوسي، نعم، يعني إن لم يكن له معرفة في هذا الدين نلحقه بالمجوسي، فأقل الدرجات في هذه المسألة يأخذ ثلثا عشر دية المسلم. على كل حال، إذا وجدنا إنسانا في شريعتنا لم تبلغه الدعوة وبعد ذلك لا يجوز قتله حتى نبلغه الدعوة، لأن العصمة إنما تكون بالإسلام، فأولا نبلغه الدعوة وبعد ذلك يكون الحساب. فالأمم كانت إذا أرسل إليها الجيوش تخير بين ثلاثة أمور: إما أن تبقى على دينها إن كانت كتابية وتدفع الجزية، وإما أن تدخل في الإسلام، وإما أن يعلن عليها الحرب. انتهينا من مسألة الدية، بقي هنالك شيء ما يصطلح عليه الناس اليوم في كل بلدة من البلاد على رقم معين، هل يصح هذا بدل من الدية؟ يعني أكثر ما يحدث الدية مسألة القتل العمد قليل جدا إذا قيس بمسألة ما يحدث مثلا من حوادث السيارات في كل يوم، كل يوم في حوادث سيارات، كل يوم في قتل يعني. فهذه المسألة ينبغي علينا أن ننتبه إليها. هذه الدية التي ينبغي أن يدفعها الإنسان إذا اصطلحوا على شيء، من جملة الاصطلاح أنهم أحيانا يصطلحون، هنالك مؤسسات اليوم قامت على خلاف في جوازها، لكن على سبيل الاضطرار اليوم صار يعني الناس، كان سابقا يوجد من يفتي بصحتها ومن لا يفتي بصحتها، يعني شركات التأمين بشكل عام. شركات التأمين إذا الذين ذهبوا إلى صحتها ذهبوا بطريق معين، ماذا قالوا؟ يعني اليوم مسألة العاقلة، مسألة الأسرة الكبيرة التي تدفع الدية انعدمت اليوم. ربما تسأل الواحد اليوم عن ابن أخيه أو عن ابن أخته، ربما لا يوجد بينه علاقة ولا يعرفه لهذه الدرجة. السبب خلافات، ترى مادية، خلافات، عدم التحقق في أمر الدين، أغلب العائلات متفككة، نتكلم بصراحة. يعني بقي عندنا لا بد أن يوجد المجتمع شيء بدلا من هذه العائلة، هكذا بنظر الذين يقولون بالحلم، فأوجدوا هذه المؤسسات. كانت هذه المؤسسة هي عبارة عن تبرع يقوم فيه كثير من الناس، يعني عندما يدفع لمؤسسة التأمين يعتبر ذلك تبرعا ويسأل الله عز وجل ألا يحتاج أن يتبرع عليه أحد، يعني يتمنى ألا يحدث معه طيلة حياته مثلا دهس. فإذا صار الدهس قامت هذه الشركة بالتبرع عنه في لمن يعني وقع عليه هذا الدهس. أحيانا ربما كانوا لا يكتفون، يدخل الناس في مصالحة ويزيدون على ذلك مبلغا معينا، يعني ما تأخذون من الشركة ونضيف عليك كذا وكذا، هذا هل يكفي؟ مثلا هذا ما يحدث في بلادنا. في بلاد أخرى اتفقوا على رقم ما، مثلا في الحجاز اتفقوا على مسألة إن كل من يقتل إنسان الدية فيها تقدر بمئة ألف ريال سعودي، مثلا المرأة بخمسين ألف ريال سعودي. طبعا هنا يعني كما يقال إنه القضاء إذا بدأ الإنسان كان آخر ما سمعت 850 ألف، بعد ذلك ربما أكثر، يعني إذا تم الصلح على هذا الرقم فلا حاجة إلى إقامة القضاء بينهم، إذا تم الصلح على هذا فهذا شيء جائز. ممكن في كل بلدة من البلاد أن يتفقوا على شيء، فإذا اتفقوا على مبلغ من المال هذا بدل من الإبل التي جعلها الله تبارك وتعالى يعني دية للناس، هذا بينه وبين ناس. أما بينه وبين الله عز وجل توجد كفارة، هذا ما يذهل عنه كثير من الناس وهو عتق رقبة، الآن لا يوجد رقاب، بقي صيام شهرين متتابعين عن كل نفس عند ذلك يقوم بدهسها مثلا، كما قلنا أنه أكثر أنواع اليوم المسببة للقتل دهس بالسيارات مثلا. انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، قال: فصل في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمسة أبعرة. يعني هذه الجراح، طبعا هذا ما دون النفس، وما دون النفس عبارة عن جراحة أو قطع طرف من الأطراف أو إزالة منفعة. منفعة يوجد أذن ضربه عليها لم يعد يسمع، سلط ضوءا على عينه لم يعد يرى، أعطاه شيئا مثلا ليشمه فقد إحساس الشم عنده، تذوق نوعا من السوائل أو الطعام فقد الذوق بالكلية، هذه كلها منافع. نعم. أو مثلا أبطل حركة يد، أبطل حركة رجل لسبب من الأسباب. نعم. سنبدأ اليوم في مسألة الجراحات في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمسة أبعرة. يعني الوجه دائما مهما كان الإنسان بالنسبة للنحافة والسمن إلى غير ذلك، يبقى مسألة الرأس والوجه عبارة عن جلدة، هذه الجلدة بمجرد ما جرحها الإنسان أين يصغل؟ غالبا إلى مسألة العظم. نعم. فحتى لو وصل الإنسان إلى مسألة العظم الذي خلف الأذن، وهذا ربع يعتبر يعني من أرق الأماكن، عند ذلك في الوجه كيفما كانت وكيفما صغرت، نعم، والوجه هو ما يتواجه الناس به، وهو ما فرض الله سبحانه وتعالى غسله في الوضوء، فيه خمسة أبعرة. مسألة توقيفية. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الترمذي في حديث حسن قال: في الموضحة خمسة من الإبل. انتهت المسألة. هذه يعني لا يقول قائل الجراحة كل دية بمئة، هذه بخمسة، معنى ذلك كثير، هذا شيء قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الحكم بالنسبة للمجوسي، للكتابي، لكذا؟ نفس الشيء، بالنسبة للكتابي ثلث الخمسة، بالنسبة للمجوسي ثلثا عشر الدية، عشرها نصف، ثلثا العشر نضرب مثلا نصف تلتين النصف بهذه المسألة. نعم. قال: وهاشمة مع إيضاح عشرة. الهاشمة مثلا عندما ضربه إلى بمكان ما فماذا فعل؟ تهشم العظم وانكسر العظم وخرج، ويحتاج هذا إلى تقويم عند ذلك، وظهر العظم عند ذلك يحتاج إلى عشرة من الإبل، ودونه خمسة، يعني هاشمة كسر له عظما دون أن يوضح خمسة. وقيل حكومة، عندما يقول الفقهاء حكومة هذه مسألة بسيطة، كانوا عندهم مثلا العبيد، كثير من الناس يهجمون علينا لا تتكلموا على العبيد، انتهى عصر العبيد، لكن لا بد أن نقدر شيئا. العبد دائما، وأنا أكرر، عبارة عن شخص متردد ما بين أمرين، متردد في أحكام الإنسان من حيث الحرية، ومتردد بين أحكام الحيوان من حيث الحيوان. فالعبد يصوم، يصلي، مكلف، يوكل، له خطاب، له عقل، من جهة أخرى يباع، يشترى، يرهن إلى غير ذلك. الآن معنى حكومة، كانوا يقدرون نأتي بعبد من العبيد سليم، صار معه هاشمة مثلا، صار معه جراحة، ما معنى هذه الهاشمة؟ كم كانت قيمته قبل هذا؟ كانت قيمته 100,000 ليرة سورية مثلا. كم صارت قيمته بعد هذه الهاشمة؟ قالوا مثلا 97. ماذا نقص بالمئة؟ 3%. ماذا نقدر الآن من دية الحر؟ 3%. هذه معنى الحكومة، نقدرها. الآن إذا لا تريد عبدا، هذه المسألة بسيطة جدا، تعال أعطينا فرسا، هذا الفرس الآن كسرت ساقه مثلا بشكل هاشمة كذا، كم كانت قيمته قبل ذلك؟ كم صارت قيمته بعد؟ لكن تمثيل الإنسان بالإنسان أولى من تمثيل الإنسان بحيوان، لكن طرف العبد فيه طرف من الحيوان. قال ومنقلة 15. منقلة يعني كيف تكون منقلة؟ يعني إذا لم تنكسر ولم تتهشى عند ذلك لا يمكن بسموه ليس جرح فقط جرح تماما انكسر انفصل عن بعضه البعض بل انتقل من مكانه إلى مكان آخر. معنى ذلك ترى أنه هذا يحدث في الفخذ غالبا يحدث في الساعد غالبا يعني في الأماكن التي فيها عظم واحد أو إذا كسر العظمان معا معنى ذلك ترى تقلص العضلات تشد على بعضها البعض وعند ذلك يصبح تقلص في اليد تقلص في الرجل هذا معنى منقلة انتقل العظم من مكان إلى آخر 15. ومأمومة المأمومة هي أن يعني أن يضرب الإنسان رأس إنسان آخر فيدخل ذلك إلى أم رأسه. هذه أيضا مشكلة كبيرة. ولقد رأيت مرة أن امرأة يعني في وسط دمشق ضربت رجلا على رأسه بحذائها وكانت الأحذية فيها قطعة من النحاس في أسفلها. صدقوني رأيت أن الكعب قد نزل إلى الرأس وبعد ذلك خرج الدم يعني عندما خرج هكذا. هذه مأمومة الرأس هذه فيها ثلث الدية يعني ولو شفي بعد ذلك ولو لم يحدث له بعض العقبات تماما. امرأة تعتدي على رجل وفي شارع عام نعم أمام القصر العدلي تماما يعني رأيت هذا بأم عيني نعم هذه المسألة فيها ثلث دية. ولو أوضح فهشم آخر ونقل ثالث وأما رابع فعل كل من الثلاثة 5 والرابع تمام الثلث. يعني لو أوضح عندنا في الموضحة 5 ضربه الآخر ضربا آخر فأدى إلى تهشيم العظم عند ذلك عليه 5 من الإبل. ضرب الضربة الثالثة فأما عند ذلك عليه أيضا 5 من الإبل. أما الرابع الذي طبعا الذي أوضح 5 الذي هشم 5 الذي نقل 5 الذي أما عند ذلك كم تساوي 33؟ ماذا كان قبله؟ أوضح هشم نقل 15 يعني 18 على من؟ على الذي أما يعني الذي لأنه لم يفعل الأمر من أوله وإنما نتصور أن مجموعة من الناس اعتدوا على رجل كل واحد فعل معه ضرب ضرب فكل واحد أحدث الذي الأمر الذي بعد نعم. والشجاج قبل الموضحة نعم إن عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها. طبعا الشجاج وزع العرب المسائل التي تكون في الوجه حارصة يعني مثل الخرمشة أول ما تبدأ ودامية التي تنزل الدماء وباضعة وهي أخذت من المبضع ومبضع السكين التي تفتح الجلد ومتلاحمة الذي بعد ذلك بعد أن يعني ضرب كالذي ضرب السكين وبعد ذلك تلاحمت وسمحاق التي وصلت إلى العظم إن عرفت نسبتها منها يعني من الموضحة عند ذلك وجب قسط من أرشها. يعني هذه ماذا تساوي من الموضحة؟ تساوي كذا نصفها ثلثها ثلثيها ثلاثة أرباعها عند ذلك نحكم فيها. كما قلت وأكرر نحن لا نستطيع الآن أن نجعل قانونا يعني لكل الأشياء. القاضي عنده توسع في هذه الأمور كثيرة والذين لهم خبرة من أطباء هم الذين يحكمون في هذا الأمر. بل نحن ماذا نأخذ؟ نأخذ شكلا عاما عن هذه الأمور. قال وإلا فحكومة كجرح سائر البدن يعني نقدر كذلك كم نقص هذا لو كان عبدا كما قلت فعند ذلك يوجد فيه القيمة التي كانت بنسبة النقص من القيمة هنا نسبة النقص منها الدية. قال وفي جائفة طبعا هذه الجائفة طبعا التي تصل إلى الجوف سميت جائفة لوصولها ثلث دية وهي جرح ينفذ إلى جوف كبطن وضرب سكين ببطنه مثلا هذا يحدث نعم وصدر وثغرة نحر وجبين وخاصرة كل هذا ماذا يوجد فيها؟ ثلث دية. لو كانت هذه الأشياء أذن يهمنا هذا الأمر، لو كانت هذه الأشياء تطبق هل يستطيع إنسان أن يحمل والله سكين أو مسدس بعد ذلك أو يهجم على بعض الناس إذا كان يعلم أنه يدفع هذه القيام؟ طبعا ناهيك عما يريد الحاكم منه أن يفعل إذا أراد الإفساد في الأرض. ولا يختلف أرش موضحة بكبرها، موضحة وضحت العظم، وعندما وضحت العظم عند ذلك لا يهمنا، أحيانا تكون مستورة بالشعر لا ترى، وأحيانا إنسان أصدع ترى تماما مثلا في رأسه لا يهمنا، صغيرة أو كبيرة قلنا فيها خمسة أبعر. لكن المشكلة أحيانا إذا ضربه ثم بعد ذلك أزال فضرب، يعني ضربه بمقدار وضح الرأس بمقدار 2 سنتي ثم بعد ذلك ترك سنتي ثم ضرب 2 سنتي ثم ترك ثم ضرب، كل واحدة لوحدها ماذا تسمى؟ موضحة. معنى ذلك ضربه في رأسه 3 موضحات عند ذلك ففيها 15. أما إذا نفس الضرب كان ضربا واحدا وكانت كبيرة فيها 5 أبعرة. ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل أو أحدهما فموضحتان، ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان. يعني هذه الموضحة بالأصل كانت على قسمين وبعد ذلك لو اتصلت مع بعضها البعض فإنها تسمى في هذه الحالة كم؟ موضحة. ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح أو غيره فثنتان، والجائفة كموضحة في التمدد. يعني جائفة البطن بعضهم يضرب يحتاج هذا في الضرب مثلا كما يقال 10 أطب مثلا، هذا يحتاج إلى 20، هل هنالك فرق؟ لا، نفس الشيء تمام. ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان، جائفة الظهر وجائفة البطن. ولو أوصل جوفه سنانا له طرفان فثنتان، يعني أحيانا مثل السيف الذي له يعني طرفان. معنى ذلك عندما ضربه ماذا حدث؟ يوجد بينهما حاجز، وعندما وجد بينهما حاجز عند ذلك هذا الحاجز جعل كل موضحة لوحدها. ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة، في بعض الناس جروح سريعة الالتئام فإذا تم الالتئام بعد ذلك بسرعة هل سقط الأرش؟ هل سقطت الدية؟ لا. والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة، يعني طبعا قطع الأذن من أصلها. طبعا الأذن عبارة عن 3 أقسام كما يقال، الأذن هذه الخارجية والأذن الوسطى وبعد ذلك الأذن في داخل الرأس. نعم، وزيادة على هذا يوجد هذه آلة ويوجد سمع، فالسمع لوحده والأذن. نحن بالنسبة إلينا ماذا يسمى الأذن؟ هذه الطرف، هذا جهاز الاستقبال الذي عندنا. لذلك الإنسان إذا يعني قل سمعه ماذا يفعل؟ يكبر هذا الجهاز بيده. نعم إلا بعد ذلك حط إيده. نعم، فهذه المسألة إذا قطعت الأذن الواحدة فيها نصف دية، الأذنان دية كاملة. وبعض بقسط يعني قال نصف أذن ربع دية. نعم، ولو أيبسهما فدية، يعني أيبسهما فعل شيئا جرحهما بمكان فأدى ذلك بالنسبة له تلف هذا العضو، معنى يباس العضو تلف، لكن وإن بقي موجودا فهذا يؤدي إلى أيضا أدي. وفي قول حكومة ولو قطع يابستين، طيب عنده أذن يابسة جاء بعض الناس وقال هذه لا يستفاد منها فقطع، هذا القطع هنا بالنسبة للديتين عند ذلك حكومة، لأنهما في الأصل قد أخذ ديتهما وبقي لهما شيء من الجمال، فالقطع إما حكومة وفي قول دية. أما في مسألة العين، طبعا الكلام هذا طويل، سنقف عند مسائل العين. في كل عين نصف دية، لأن بقاعدة عامة كل عضوين يتكرر في الإنسان تحسب الدية على عدده. مثلا الآن سنأخذ عضو لا يتكرر، لسان هذا لا يتكرر، ذكر لا يتكرر، جلد الإنسان لا يتكرر، هذا فيه دية. عضوان شفتين، بالنسبة للمرأة مثلا ثديين، يدين، رجلين، أذنين، يعني بالنسبة لي أكثر من ذلك، الأنف، منخر ومارن ومنخر، ثلاثة أعضاء. بالنسبة للأعين عبارة عن أربع، جفن أعلى جفن أسفل في كل عين، أربعة أجفان في كل جفنين ربع دية. نعم، وهكذا. هذا مسألة شعر سنأتي لحكومات تأتي بها. بعد ذلك عندنا الأصابع عبارة عن عشرة، فكل واحدة منها يعني الخنصر والإبهام والسبابة مثل بعض البعض، كل عضو من الأعضاء ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه عشر الدية. نعم، لذلك قال هنا وفي كل عين نصف دية ولو عين أحول. قال هذا أحول يرى مثلا إلى جهة معينة، أو أعمش والذي لا يرى ليلا، أو أعور لكن فيها جمال فجاء فقمع له عينه. نعم، وكذا من بعينه بياض لا ينقص ضوءه. نعم، الضوء مثلا في أنت ترى أن عينه مخضوضة لكنه يرى فيها بشكل جيد، قال فإن نقص فقسط، فإن لم ينضبط فحكومة. هذا بالنسبة للعين. بعد ذلك سيتكلم عن الجفن والحاجب والطرف إلى غير ذلك، الكلام طويل، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.